الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ من قبل عندك يا شيخ؟ تفضل. قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري حاو حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين او قول الزور قال فمن ذلك يكون حتى قلنا لك. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المخفف قال حدثنا بشر بن المخفف قال حدثنا الجريري حاو حدثني مسدد بن قيس حاو حدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور. شهادة بفتح الشين وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور كما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من علماء التابعين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يعد الأعراب في المهاجرين أو في الأنصار؟ ما في شيء مكة أعراب. حول المدينة، ما هم من المدينة، ولا يعني من ما يعني ما جاء أعرابي من ضواحي مكة ولا من ضواحي طائف ولا من بوادي اليمن ولا من بوادي نجد. الأعراب كلهم من حول المدينة. نعم، سبق أن ناقشنا هذه المسألة وقرأنا كلاما فيما أذكر لعله لابن كثير أنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار، ولهذا يعني يقولون هكذا الأعراب المهاجر والأنصار والأعراب يذكرونهم شيئا آخر. كيف؟ هكذا لا تزال موجودة عندك؟ أن الأعراب ليس من المهاجر ولا من الأنصار. تفضل. الحديث لعن الله عز وجل الربا الآكل منها وذوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرة. أيوه بارك الله فيك. المراد مرتد أعرابيا بعد هجرة، يكون رجلا من أهل مكة مثلا أو من أهل اليمن ترك المدينة وذهب سكن مع الأعراب في المدينة. وهذا إلا خلاص، لكن هو ليس مهاجرا، يعني ليس من الأعراب، ليس من الأعراب، هو أصله مهاجر ثم ذهب إلى الأعراب، ثم ذهب إلى الأعراب الذين هم ليسوا مهاجرين ولا أنصار. نعم. هل عزونا الكلام يا خالد بكير إلى كتاب معين؟ جزاك الله خيرا. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال الحافظ بن حجر: قوله قلت وما اليمين الغموس السائل عن ذلك قد بينته عند شرح الحديث المذكور، يعني تقدم شرحه في كتاب الأيمان والنذور، يعني من هو السائل. ومحمد بن الحسين بن إبراهيم في أول السند هو المعروف بابن إشكاب أخو علي، وهو من أقران البخاري، ولكنه سمع قبله قليلا ومات بعده. وعبيد الله بن موسى شيخه هو من كبار شيوخ البخاري المشهورين، وقد أكثر عنه بلا واسطة، وأقرب ذلك ما تقدم في أواخر الديات في باب جنين المرأة، وربما روى عنه بواسطة كهذا. خيرا. الذي نعرفه في هذا الأمر ويكون هذا الحديث مثالا أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، سواء اقتطع بها مال امرئ مسلم أو لم يقتطع. نعم، وهي اليمين الماضية، الماضي مدلولها. نعم، بمعنى أن اليمين التي تكفر هي التي يقول الإنسان والله ما أدخل بيت فلان، يعني في المستقبل، والله ما أكل عند فلان، والله لا أفعل كذا وكذا، كلها مستقبلية. واليمين الغموس يكذب في يمينه في شيء قد مضى. أنت أخذت الشيء الفلاني، يقول والله ما أخذت، وهو قد أخذه. أنت أخذت من هذا الرجل مالا، يقول والله ما أخذت، وهو قد أخذ. هذا الرجل له عليك دين، يقول لا والله ليس له عليك دين. هذا اليمين الغموس أنه يدل على الماضي، وإنما تزداد إثما عندما يقتطع بها مال امرئ مسلم، لأنه تجرأ في كذبه واستشهد الله على قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم، يعني كأن الحارث يقول الله كفيل علي إن كنت فعلت ذلك. حبذا لو تأتون بالكتاب من كتاب الأيمان، الحديث من كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، لعل الحافظ بن حجر يفيدنا بما فتح الله عليه. هل يأتي اليمين الغموس مستقبليا؟ ننظر إن شاء الله. لو قال أقسم بالله أنني سآتيك، وهو ناوٍ ألا يأتي، أو أقسم بالله أنني سأعطيك كذا وكذا، وهو ناوٍ ألا يعطيه، هذه كلمة من الغموس الماضية. إذا عقد النية على الكذب، المهم أنها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وبعض الناس يظن أن الأمر سهل، أنه يتخلص من الموقف، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يصح أن تتخلص من المواقف الحرجة بالكذب، فكيف باليمين الكاذبة؟ نعم، أنا ما أعلم الغيب وأنت لا تعلم الغيب، وأستطيع أن أغالطك وتستطيع أن تغالطني، أكذب عليك تكذب علي، لكن ما هو موقفنا عند الله عز وجل؟ فالذي لا يفكر في عواقب الأمور ولا يفكر في عواقب الذنوب هذا فاجر مجرم ما يخاف من الله سبحانه وتعالى. لا تقل كلمة إلا وأنت تحاسب نفسك عليها. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا نظرت لي فيه مخرجا بين يدي الله. ما أحسن هذه الكلمة، ما أحسن هذه الكلمة. لو جعلها الإنسان أمامه مثل ذاك الذي يفعل لوحة برج كبير، خلى أمام عينك مثل ذاك اللوحة الكبيرة حيث ملهتها أمام عينك. ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا نظرت لي فيه مخرجا بين يدي الله. يا سبحان الله، العلماء يدرسوننا ويعلموننا بكلماتهم هذه النبيلة العظيمة. نعم، عالم جليل، لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى الصحابة، من أوساط تاريخ أمة محمد، ومع ذلك يقول هذا الكلام. فالأمة لا تزال تنجب العلماء الأخلاق ما توقفت. يا أمة الإسلام لست عقيمة بل أنت قادرة على الإنجاب. خلافا لقول القائل حلف الزمان لا يأتين بمثلهم حلفت يمينك يا زمان في كفري. قد لا يأتي مثلهم تماما، لكن يأتي من فيه خيرية على نهجهم وسيرهم. لكن الله كريم، الله كريم يخلق ما يشاء، نسأل الله الإعانة. قال الحافظ بن حجر قوله باب اليمين الغموس بفتح المعجمة وضم الميم وآخره مهملة، قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. من أجل شيء من المال أو من أجل التخلص في موقف من المواقف، فهي فعول، فعول بمعنى فاعل. وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد، وكأنها على هذا مأخوذة من اليد الموموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة. قال ابن التين اليمين الموموسة التي ينغمس صاحبها في الإثم، ولذلك قال مالك لا كفارة فيها، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. هذه قضية أخرى بارك الله فيك، للعلماء فيها كلام، بل يقولون إنها بعضهم يقول هي يمين برة، إذا كان شخص يريد أن يقتل شخصا ظلما وأنت تعلم أين الشخص، فقال أين فلان، قلت لا أدري، قال احلف، حلف لإنقاذ حياته، هذا استجازها بعض العلماء. نعم. واحتج عليهم بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه يمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حلفه، ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. بسم الله. قال زاد في رواية شيبان قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي تقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر، والمجيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واحتمل ان يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو، والمجيب هو عبد الله او من دونه، ويؤيد كونه مرفوعا حديث ابن مسعود. والأشعث أن يكون في الباب الذي بعده، ثم وقفت على تعيين القائل قلت أما اليمين الغموس، وعلى تعيين المسؤول فوجدت الحديث بالنوع الثالث من القسم الثاني من صعيد بن حبان، وهو قسم النواهي، وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري، فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس قلت لعامل من اليمين الغموس إلى آخره، فظهر أن السائل عن ذلك فراس، والمسؤول الشعبي هو عامل، فلله الحمد على ما أنعم، ثم لله الحمد ثم لله الحمد، فإني لم أرى من تحرر له ذلك من الشضاح، حتى إن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يخرجاه بهذا الباب من رواية شيبان، بل اقتصر على رواية شعبة، وسيأتي عدل الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب الحدود في شرح حديث أبي هريرة يجتنب السبع الموبقات إن شاء الله تعالى. وقد بينت ضابطة كبيرة وخلاف في ذلك، وأن في البنوب صغيرا وكبيرا وأكبر، وفي أول كتاب الأدب وذكرت ما يدل على أن المراد بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر، وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عامر بلفظ من أكبر الكبائر، وأن له شاهدا عند الترمذي عن عبد الله بن أنيس وذكر فيه الأمير غموس أيضا. واستدل به الجمهور على أن الأمير غموس لا كفارة فيها على أن سرقة العقوق والقتل لا كفارة فيها، وإنما كفارتها التوبة منها والتنجيل من القصاص بالقتل العمد. فكذلك الإمام الغموس حكمهما حكما ذكرت ذكرت معنا. وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف، لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز، كقوله تعالى كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والإيتاء واجب والأكل غير واجب. وقد أخرج ابن جوزي في التحقيق من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن ابن المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس فيها كفارة يمين صبرا يقتطع بها مالا بغير حق. وظاهر سند يصح لكنه معلول، لأن فيه عن علة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه وقال في هذا السند عن المتوكل أو أبي المتوكل، فظهر أنه ليس هو الناجح ثقة بل آخر مجهول. وأيضا فالمثل مختصر ورفض عند أحمد: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الحديث فيه خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله ذكر في آخرها، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. ونقل محمد بن نصر باختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن كفارة باليمين الغموس، يعني ضرب منهم محمد بن نصر المروزي وابن المنذر وابن عبد البر، كلهم حكموا اتفاق الصحابة على أن كفارة في اليمين الغموس ما شاء الله. وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. قال: ولا مخالف له في الصحابة، احتج بأنها أعظم من أن تكفر. وأجاب من قال بالكفارة كالحكم والعطاء والأوزاعي ومعمر والشافعي بأنه أحوج للكفارة من غيره، وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيرا، والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظلمة، فإن لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي فلا تنفعه بالجملة. ما شاء الله، يعني هذه يمين متعلق بها حق الذي يقتطع بها مال من المسلم، فإذا حلف أن مال فلان ليس عنده وهو عنده ثم ذهب يكفر، الحق واضح ما نفعته. وغطى ابن حزم رحمه الله في صحة الأثر عن ابن مسعود، واحتج بإيجاب الكفارة في من تعمد الجماع في صوم رمضان وفي من أفسد حجه. قال: ولعلها أعظم إثمًا من بعض من حلف اليمين الغموس. ثم قال: وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف أن لا يزني ثم زنى ونحو ذلك. هذه ليست يمين الغموس. ومن حجة الشافعي قوله في الحديث الماضي: فهو كتاب الأيمان فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فأمر من تعمد الحنث أن يكفر فيؤخذ منه أسبوعية الكفارة لمن حلف حالفا. الأمر الذي أجمع عليه الصحابة هو الذي يؤخذ به، ومعناه متصور، معناه واضح، أن الرجل تعمد الكذب، تعمد يمينا كاذبا ما فيها إلا التوبة إلى الله عز وجل. لو أنفق المليارات في تكفيرها ما تكفرت. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا والحديث الذي قرأناه والذي يحفظ وانقلوه. كما تشاءون. يقول إذا قال رجل حرام علي لا أكل أي طعام إن شاء الله، هل يصلح هذا الاستثناء كما يصلح في اليمين أم عليه تفاوض يمين؟ هذا الاستثناء كافي، هذا الاستثناء كافي. يعني يسأل شخص يعني قال ذهبت إلى الوالد أو إلى مكان كذا، يقول الظاهر يجهر يقول والله ما ذهب، ثم يقول بينه وبين نفسه إلى مكان آخر إن كانوا طلبوا اليمين، فاليمين على نية طالبها، وإن فجأهم باليمين قبل أن يطلبوها فما حدث. وهذا الذي قاله النووي في شرح الأحاديث. اللهم بارك الله فيكم.